تفسير سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكوا بالله بيا مقع إلهي إن حريستا قوذية مدى قارة هانيت بنا حريستا. قل هو الله أحد. وحاتر هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وكله من جرت إلا وذاكت عبادة ديسة. الله الصمد. إلهي والله أيوب هيهن أنك أولاً إساقنا عدنا ومباهنا. لم يلد ولم يولد. إلهي وحمد لن إساقنا لمد لن. ولم يكن له كفواً أحد. من جرت إلا مده إلهي سبحانه وتعالى أما أدق أنت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الإخلاص وسورة مكية أفرا يدو دينا ككو بانتهاي وانا سورة بقولي اللي بيطمنا دي القرآن ككريم ك سورة الإخلاص وسورة قابن حسا يشي وحي نوع الدين ساسفات كالله رحمن ك الله أكلقي وانا الله مدن ان كلي الا عابد الله هو السيد ان عدنا وباهنين اسغنا عد ولبا وباهنت الله احمد علي اسغنا لما دلين سببته هو قني والله اسكل عرك يا دولك يا انت ودخايسا الله جل جلاله مجره عد لمده اما ودغنت حد نقط مغعيدي صفات كي سيف عاشيس سوره الاخلاص الله جعل هذا وحي كينتا جعيلك إلهي جعيلك إلهي نوحو كينا إن جندي صلى قاله سورة الإخلاص وحي كميتا معاوداتك حبيب كينا صلى الله عليه وسلم أخرين جيري قلبتي يا رورتي يا هبينك مركو سيحناي سورة الإخلاص وحي يودك أنت حق أجرك هل دول المركز صدح دول القرآن كالله قيبيه هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.